عفى الله عنك. وهذا أيضا سائل يسأل, والأخ من مصر يسأل عن, يقولون أن الذي هو وساوس عن الله فهل يكفر بذلك؟ عليه أن يحارب هذه الوساوس, يحاربها ويكتمها ولا يتكلم بها ويقطع التفكير فيها. الصحابة وجدوا مثل هذه الوساوس وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعني من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به, وفي لفظ ما لأن يكون حممة يعني فحمة. قال صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان, يعني كتم الوساوس ومحاربتها واستضام التكلم بها وقطع التفكير فيها هو صريح الإيمان. فعلى السائل أن يفعل ذلك, أن يكتم هذه الوساوس ويقطع التفكير فيها ولا يتكلم بها ولا تضره. نعم.